إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إنا لا نضيع أجر المصلحين، كلمة من كلمات القرآن المباركة. إنا لا نضيع، يعني إيه لا نضيع أجر المصلحين؟ إن لما الدنيا بتفسد، لما الواقع بيفسد، لما الواقع بيمتلئ ضغوط نفسية جبارة على نفسية الإنسان المؤمن بالله والإنسان المتقي لله، ويلاقي الواقع فسد على مستوى الغني والفقير، على مستوى الحاكم والمحكوم، على مستوى المعاصي في الشوارع، على مستوى المعاصي في البيت بتاعه، لما الواقع بيفسد، قضية الإصلاح ما بتبقاش قضية سهلة. قضية الإصلاح قضية سهلة لما بيبقى في شيء من الفساد بنواجهه، إنما لما الدنيا بتتساب والدعوة بتترك والتربية بتترك ومعالم الإصلاح النبوي بتترك لحد ما الدنيا كلها بتبوظ، إحنا إيه اللي وصلنا لهنا؟ إحنا وصلنا للحظة اللي إحنا فيها دي إزاي؟ إحنا وصلنا للحظة إن 2 مليون مسلم لا مية ولا أكل، وبيتقصفوا بقنابل الفسفور، ومفيش حد في كل اللي حواليهم قادر يمدله ايده، مفيش حد قادر، مش مفيش حد عايز، مفيش حد يجرؤ انه يمدلهم ايده. احنا وصلنا لده ازاي؟ احنا وصلنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه فساد، اسمه فجور، اسمه جبن، اسمه ايه؟ كيف وصلنا الى هذه اللحظة؟ اخوانا ده تراكمات مئات السنين. اوعى تفتكر ان المشاهد دي بتبقى مشاهد تكونت عبر لحظات او سنوات او عشرات السنين، ده تراكمات فساد مئات السنين. فبيجي ناس بتقرر انها تبقى مصلحة، بيجي ناس بتقرر انها لازم تبقى من المصلحين. ربنا بيقولك إنا لا نضيع، يعني إنا لا نضيع. هو يا رب ما حدش قال إنك تضيعني، هو ما حدش قال يا رب إن أنا لما هاجي أشتغل في الإصلاح إن أنا هضيع وإن أنا ضيعت نفسي وإن أنا كلمة دي جبارة يا جماعة. مش إن علينا أجر المصلحين، إنا لا نضيع، لأن اللي بيصلح في أزمنة الفساد ده إنسان هيدي عمره كله، هيدي طاقته كلها، هيدي فكره كله عشان يقدر ان هو يعمل حاجة. فساد الامم زي فساد الافراد، فساد الامم على جميع المستويات والطبقات، لما بيستشر الفساد بيبقى الاصلاح عايز جهد انبياء، او بمعنى ادق عايز فكر انبياء، وعايز تضحية جبارة. فربنا بيقول للمصلحين انتوا قدام الناس كلها ضيعوا عمركوا في الطريق ده، لانه طريق هياخد منك عمرك وشبابك وطاقتك والوقت اللي انت كنت هتبني فيه دنيتك والوقت اللي انت كنت هتستمتع فيه بحياتك والوقت اللي انت المشروع ده الاصلاح هيستنزف عمرك كله لاخر لحظة. وانت بتموت هتموت وانت بتقول الصلاة وملكت ايمانكم، هتموت وانت بتقول ما تعبدون من بعده، لحد وانت بتموت. فقدام الناس كلها انت واحد ضيعت نفسك، انت واحد ضيعت عمرك، انت واحد ضيعت شبابك، انت واحد ضيعت كل الفرص اللي قدامك. فربنا بيقولك انا لا نضيع، اوعى تفتكر انها ضيعك. وربنا ما قالش ان لن نضيع، مش لن دي يعني ابجر انا معاك في المسابقه، لا دي يعني في اللي فات وفي اللي جاي. فلو انت مش مصدق شوف المصلحين في الماضي انا عملت لهم ايه، شوف اللي قام يشيل الدين ويشيل الدعوه وينصر الدين ويضحي بعمره كله عشان الاسلام يقوم، انا رفعته فوق الدنيا كلها دي، انا حولتهم من رعاة غنم لقاده امم ولقاده شعوب، وفتحت عليهم قد ايه، وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. شوف ان لا دي لفات ولا جاي، ان لا نضيع، ما بضيعش جندي من جنودي، انا ما بضيعش راجل من رجالتي، انا ما بضيعش اللي بيمشي في طريقي وبيعيش حياته عشاني، إن لا نضيع أجر مش الصالحين. لأن الواقع الأسود، الواقع الفاسد اللي الآيات دي بتوصفه في نهاية سورة الأعراف اللي جات الآية دي في النص، واقع أسود على جميع الطبقات، حصل فيه فساد، فلازم ناس تصلح. فربنا بيقول لك أنت أجير عندي، يا اللي احترفت في الإصلاح ونظرت عمرك من أجل إصلاح هذا الواقع الفاسد، أنت أجير إن لا نضيع أجر. الناس بتهاجر استراليا وتسيب أرضها وسماها وأمها وأبوها وإخواتها وأناتمها وحبايبها والبنت اللي كان بيحبها في الجامعة، واللي يقول لك الأجر هناك بالعملة الصعبة، الأجر هناك بالدولار، الأجر هناك أجور مهولة، وبدام أجور مهولة يبقى مستوى المعيشة مهول، ويبقى هعيش حياة الملوك. فقضيت الأجر ولا يترتب عليه مستوى معيشتك كله. فربنا بيقول لك إن لا نضيع أجر، انت مش هيضيع عليك وما كان ربك نسيا. ربنا مش هينسى لك كل كلمه كلمتها عنه، ربنا مش هينسى لك كل موقف وقفته عشان دينه، ربنا مش هينسى لك كل مره الناس جابوا نت وانت تقدمت، مش هينسى لك، مش هينسى لك اقدامك في الوقت اللي كل الناس فيه بتفكر في دنيتها، انت بتفكر كيف تكون كلمه الله العليا. انا لا نضيع اجر المصلحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا سيعود غريبة. الإسلام بدأ في الأول حاجة غريبة قوي، انتوا بتعملوا ايه؟ الصلاة نفسها شكلها غريب. وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام هيمكن ليه في نهاية الزمان؟ هيمكن ليه، مش والمسلمين كلهم ملتزمين ومتدينين، هيمكن ليه وهو برضو غريب. زي ما ممكن للإسلام في الجزيرة العربية و90% من الجزيرة العربية مشركين عباد أوثان، وممكن للإسلام وربنا نصر القلة الثابتة على دين الله. وسيعود التمكين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. طوبى يا رب، المفروض مش طوبى الغريب ده يا رب، طوبى ازاي؟ ده طوبى ده يعني الحياة طيبة، ده طوبى ده يعني السعادة النفسية، ده طوبى ده يعني روقان البال، ده اثر من اثر اسم الله الطيب. طوبى مش بس شجرة من اشجار الفردوس الاعلى، الدل على مدى طيب حياة اهل الفردوس الاعلى. طوبى دي يعني الحياة الطيبة في الدنيا وفي الاخرة، هيعيش حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. إبراهيم في النار وفي حياة طيبة، سيدنا محمد في الغار وفي حياة طيبة. حياة طيبة دي منحة من الله لا يدري أحد أسرارها على وجه الأرض. طب يا رسول الله، الغرباء دول هيبقوا المجتمع يعني بيتنكر ليهم وهيبقى حالتهم صعبة، وخصوصا وقع فساد الناس ده. يعني مصلح؟ مصلح يعني حاجة فسدت. الإنسان الريستوراتيف ده، الإنسان الإصلاحي ده، الواقع فسد. الواقع فسد يعني مليان ذنوب ضغط على نفسيته، والواقع فسد يعني مليان عقوبات معاصي. فالدنيا خانقة، محدش طايق الدنيا. فلما عتوا عما نهوا، فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. باسم البؤس، البؤس الضغط القاتل. الغني والفقير مضغوطين، الغني والفقير مخنوقين. هو دي الواقع الفاسد. الواقع الفاسد بيبقى مليان عقوبات معاصي، بيبقى الناس مش طايقه نفسها، بتبقى الدنيا نفسها مضروبه، بيبقى اللي يجي يتكلم في الاصلاح الكل ضده، الكل واقف في وشه، الكل عايزه يتشال من هذه المعادلة. قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. هم دول الوحاد اللي بقوا عايشين مزاجهم في السماء، هم دول الوحاد اللي بقوا عايشين حياة طيبة. فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. اللي بيشتغل في مهنة الإصلاح أو ده من ضمن قول الله: إنا لا نضيع أجر المصلحين. من أجر المصلحين الحياة الطيبة دنيا وآخرة. الذين يصلحون ما أفسد الناس. الإنسان لما الدنيا بتفسد والناس وعوام المجتمع والحاكم والمحكوم والدنيا بتفسد، بيعمل في مهنة الإصلاح. مهنة الإصلاح مش لعبة يا جماعة، مهنة الإصلاح مش حماس، مهنة الإصلاح مش انفعالات، مهنة الإصلاح مش يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، قاعد قدام القنوات الإخبارية وبيتفرج على أخبار الأمة وعن أنبائكم النبأ والخبر العظيم. ده واحد مهتم جدا بالإسلام، بس وأنا على الكنبة أنا ما أقدرش أن أنا أبقى وسطنا به جمعة، أنا ما أقدرش أن أنا أتوسط جموع الحياة وجموع الإصلاح، وتوسط جموع الفساد عشان أصلحها، وتوسط جموع الجهاد عشان أرفع راية الله، وتوسط أنا ما أقدرش أن أنا أبقى في قلب الحياة. بأدونا في الأعراب، أنا بعيد في الأمان، بس في نفس الوقت أنا بحبك والله وبحب الإسلام. يسألون مضارع مستمر، مشغول جدا عن أنبائكم، كل خبر يخصك بالنسبة له خبر عظيم، خبر مهم، أفراحك أفراحه، أحزانك أحزانه. بس وانا على الكنبة حبيبي، حزب الكنبة الإسلامي، مش وانا في الواقع. الذين يصلحون ما أفسد الناس. عشان كده الله سبحانه وتعالى لما أنزل سيدنا آدم في الأرض وخسرنا في الجولة الأولى، ولو الجولة الثانية في الأرض خسرنا فيها نرجع على جهنم خلاص، فالشيطان جابها 2-0 كده رجعنا على جهنم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من جهنم، نسأل الله الفردوس الأعلى ونستجيره بالله من جهنم. فلازم نكسب الجولة دي. فربنا نزل صفحتين في سورة الأعراف، الصفحة الثالثة والرابعة بيتكلم عن قواعد الجولة الأخيرة. فآخر قاعدة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اعتبوا متدينين، إقفال متدينين، غشم متدينين، خنيئين متدينين، ما عندكوش حياة اجتماعية، ودى الشيطان ولا ظفر منكم بهذا، يكره أي حد أن يقرب من الجامعة أصلا. فآخر وصية: يا بني آدم إما يأتينكم مني رسل يقصون مش يتلون ولا يقصون، لازم طريقة الدعوة تبقى أجمل ما تكون، كأنك بتحكي قصة، لازم تخطف قلوب الناس وانت بتتكلم عن ربنا، لازم تبقى فنان دعوة وانت بتتكلم عن ربنا. يجي لك واحد يقول لك ما احنا شغالين في الدعوة بقالنا 100 سنة، مين شغالين؟ الضمير يعود على مين شغالين؟ أمال لو ما اللي احنا كنا بنعمله ده اسمه دعوة؟ أمال الأنتخة دي اسمها ايه؟ أمال الكسل والاستبياع يتسمى لما اللي كان بيحصل ده اسمه دعوة؟ أمال بيع القضية ده يبقى توصيفه ايه؟ هو اللي فات ده كان اسمه دعوة؟ هو اللي حوالينا دول؟ يا بني آدم إما يأتينكم رسل مني يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقى بقى متدين، أصلح بقى إنسان مصلح. سورة الأعراف من أولها تقولك أنت لازم تبقى مصلح، الواقع ضايع. سورة الأعراف نزل في نفس اللحظة اللي احنا فيها الوقتي، سورة الأعراف نزل في شعب أبي طالب، 3 سور نزلوا في شعب أبي طالب، سورة القمر وسورة الأعراف وسورة صاد. شعب أبي طالب ما في، مش عارفين يشربوا، أهل مكة مش راضين يبيعوا مية للمسلمين أصلا، أي مصاهرة ما بين المسلمين وأبناء المشركين اتطلقوا، 2 من بنات النبي اتطلقوا عليه الصلاة والسلام، ممنوع بيع الأكل أصلا ليهم، ممنوع حد يأكلهم، ممنوع. كان فتوة الفتوات هو اللي غيره وحمية يعرف يدخل لهم حاجة يأكلوها. سعد بن أبي وقاص يقول: وضعت يدي في الأرض فوجدت شيئا طريا أو وجدت شيئا رطبا فوضعته في فمي وأكلته، وإلى اليوم لا أعلم ما هو. الله أعلم بقى صرصار وأنا موت، أنا عايز أي حاجة. أنا كانوا بيجيبوا جلد البعير ويدقوه ويطبخوه ويأكلوه، فيش حاجة أصلا. ممنوع بيع المية، ممنوع بيع الأكل، حرب إبادة وصحق، صحق يتسلموا محمد بن عبد الله إما تتصحقوا. نفس اللي بيحصل بالضبط في غزة الآن بالملي بالملي، شعب أبي طالب بالملي مرة ثانية، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب، ممنوع أي حاجة. احنا لازم نسحقهم، لازم نسحقهم ليه؟ لازم نسحقهم لان لما سيدنا موسى انتصر على الصحراء بدا يحصل فيه امل عند بني اسرائيل، وبدا يحصل امل عند بعض المصريين اللي رافضين قهر الفراعنه، فبدا يرجع مخلوق مرفوض انه يعيش في اي بلد بيحكمها ظلمه، في مخلوق مرفوض انه يتواجد اصلا، حتى لو تواجد جوه القلوب وتخفى داخل الصدور، مخلوق اسمه الامل. بدا يبقى فيه امل، موسى انتصر، الحق جاي، في امل ان الحق يظهر. قال له يبقى في اله بقى، ما دام الحق انتصر وهو ضعيف كده يبقى في حد واقف في ظهر الحق بقى بيسنده، يبقى في اله. وقال الملأ من قوم فرعون: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. ما هم نشطوا بقى في الدين بقى ونشطوا في بيئه الايمان والامل جبهه. 600 ابن عباس يقول في زاد المسير للنجوزي: اسلم لموسى يومها 600,000 انسان، 600,000 واحد مشوا ورا موسى في الجوله دي، الجوله اللي نزل وقف قدام الصحراء فيها دي. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. يا فرعون ده انت عندك 1500 اله من اغنغينك ومدلعينك وعاملين لك كل اللي ما تعملش، ده له الحرب وده له النور وده له النيل نهر النيل وده له الالف وخمسمائة اله بدوعك ويذرك وآلهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك. أيوة عبادتك، يعني هو ربنا بتاعهم. استغفر الله العظيم، موسى ما بيعبدكش. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هو عايز إيه؟ هو عايز يقتل المخلوق اللي طلع ده اللي اسمه الأمل. مخلوق يوم 7 أكتوبر طلع اسمه الأمل، الأمل إن يبقى فيه تغيير، الأمل إن اليهود دول ضعفاء، فهو لازم يقتل المخلوق ده. الحل إيه؟ شعب أبي طالب. الحل إيه؟ الحل إنه يتخنقوا ليلقوا يأكلوا وليلقوا يشربوا. الحل إيه؟ فجوم يخنقوا موسى، ربنا اللي خنقهم، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انسى يا موسى انسى، احنا فاهمين كويس جدا جدا الضلال اللي انت فيه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، ضرب اقتصادهم وطمس على أموالهم واتضربت عملتهم وربنا دمرهم اقتصاديا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. القوم كلهم كده، ولا الكلام ده يأثر فين؟ احنا عندنا مخزون وهندير الأزمة ونعمل. فربنا بقى دخل معهم الجولة الثالثة، ولما وقع عليهم الرجز، الرجز الطاعون، ربنا بعت لهم الطاعون، بقوا قاعدين يموتوا مش لاحقين يدفنوا اللي بيموتوا. قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك، انت واضح ان في اله رقم 1501 احنا ما كناش نعرفه، بقى واضح ان هو انت تبع حد تقيل وانت مسنود قوي يا موسى بمعاهد عندك. اصل ربك ده اما بتطلب منه حاجه كلنا ملاحظين انه بيعمل لك اللي انت عايزه، فهو كرمكاوي. ادعي ربك ده بقى ال1500 بتوعنا مش عارفين يحلوا لنا ازمه الطاعون دي. ادعوا لنا ربك بمعاهد عندك، لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني اسرائيل. يا عم خدهم واخفوا خلاص بقى، بس فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا. يا ابني يروحوا من ربنا فين؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. احنا في امتحان يا جماعه، احنا في امتحان وكل السيناريوهات مفتوحه. ممكن السيناريو بتاع اهل الحق في الاخر يبقى صوره البروش، عادي جدا. ممكن في الاخر المؤمنين اللي في الارض كلهم يموتوا، عادي جدا. بس ودي نهايه قصه، دي نهايه قصه نازله في سوره كامله في القران. وفي اخر السوره ربنا بيقول بل هو قران المجيد في لوح محفوظ. الدين هيتحفظ، ما تخونت مش الدين، انت واحد اعتنقت الدين. إن بما أرسل به مؤمنون، إحنا مؤمنين برسالة الدين. ممكن في النهاية مشهد أهل غزة يموتوا، مش ده المشهد النهائي بإذن الله، ولكن ده سيناريو موجود في القرآن، ده سيناريو موجود في القرآن. لازم نبقى فاهمين أنت الإنسان اللي ماشي في طريق الحق ده ماشي رايح فين، عشان التاني ما يلعبش معاك لعبة وإن فوقهم قاهرون. فرعون قال إيه؟ قال لازم الرد يبقى صاحب، ما ينفعش الرد بقى 7 اكتوبر دي الرد عليها، ما ينفعش يبقى لعبه 7 اكتوبر الرد عليها، لان مش المشكله ان 1000 اسرائيلي اتقتلوا، مش مشكله خالص. المشكله ان في مخلوق صح اسمه الامل، هم بعدين حملات الطائرات البحر المتوسط والخليج العربي عشان خايفين من غزه نهائي، هم بعتين كل ده بيعملوا استعراض قدام الامه كلها. انسوا انتوا فاكرينهم اليهود؟ حتى لو ادتهم على قفاهم فاكرينهم اليهود؟ ده العالم كله هو اسرائيل، العالم كله احنا. فبيعمل لك وان فوقهم قاهرون، مش بس فوقهم وقاهر، ولازم اقهرك ولازم اعرفك ان مستحيل تحلم اصلا. خرج ده من دايره احلامك، مش من دايره تخطيطك ولا من دايره واقعك، من دايره احلامك اصلا. انا هضربك بصحق، لا تقول لي قانون، ولا تقول لي قنابل فسفوريه ضد قانون، ولا تقول لي قانون دولي، ولا تقول لي البلد نفسها الاحتلال ضد القانون الدولي. هي كده، هي قدره بقى، واللي مش عاجبه زي ما يسربوا كده صور أسرة 67 كل فترة. هو عايز ايه؟ وإن فوقهم قاهرون. انا عايز يأسك، انا عايز اوصلك انك مستحيل الدين ده يقوم، مستحيل فلسطين تتحرر، مستحيل. ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري او لا يجهل ان وعد رسول الله الصادق بتحرير فلسطين يملأ صدورنا وتوقن به قلوبنا. هو اسرائيل دي دوله ضعيفه جدا فعلا بحقه حقيقي. اسرائيل من غير اللي هم بيعملوا لها هتقع في ثانيه. امال هم بيعملوا ايه؟ سوره الاسراء، الاسراء يعني ايه الاسراء اللي مذكور فيها وقضينا الى بني اسرائيل اللي اسمها اصلا سوره بني اسرائيل؟ يعني سوره الاسراء اسمها سوره اليهود اصلا، يعني سوره الاسراء وسوره بني اسرائيل نفس الاسمين، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيقراها كل يوم قبل ما ينام. سوره الاسراء، الاسراء من السريان عمق الالفاظ القرانيه، لما نيجي نتدبر في القرآن عم من سريان الكهرباء في السلوك بدون حتة تقطع، عشان لو حتة قطعت مش هيبقى في كهرباء. سريان الماء في الجداول من غير حاجز يقف، سريان الدم في الجسم من غير جلطة توقفه. فالسريان في اللغة إن حاجة تسري وتنتشر وتستمر وبسرعة وبخفاء دون أن يحس بها أحد ودون أن يقف في وجهها شيء. طب وسورة الإسراء جاية اليهود فأقولها ليه؟ لأن سريان الإسلام في الأرض كان هيكتسح الأرض لولا الجلطة اللي عملوها لنا اللي اسمها إسرائيل. إسرائيل محطوطة هنا، إسرائيل دي مفعول به اللي يفتكر إنها بتحكم أمريكا وشات كامل فارغ، ده كل ده كلام فارغ. إسرائيل دي لعبة في إيدهم، حطينها خنجر في جنب الأمة هنا عشان يوقفوا سريان نشر الدين وسط المسلمين وسريان انتشار الإسلام في الأرض. عشان كده لن تعود الخلافة إلا لما فلسطين تتحرر. خطوة الأولى في نهاية الزمان وفي القصة كلها فلسطين تتحرر. فلسطين تتحرر من الخلافة، ترجع من هنا والحرب العالمية الثالثة بتاعت الشرق والغرب تحصل، وبعد كده الحرب العالمية الأخيرة بتاعت هرمجدون، وبعد كده هيجي المهدي، وبعد كده هيطلع الدجال، وبعد كده هينزل عيسى، وبعد كده هيتقتل الدجال وبقى عند باب لود اللي هو مطار بن غوريون دلوقتي، وبعد كده هترجع الخلافة الثالثة اللي هي الخلافة الراشدة اللي بيحكمها المهدي وبعده القحطاني وعيسى مرشد داعي الى الله في الارض، وتنتهي الاديان، كل ما سوى الاسلام سينتهي من الارض، ثم ستبدأ الارض في العودة الى الفساد حتى تقوم الساعة على شرار الناس. قصة سيناريو، هيروحوا فين لو موتوا نفسهم؟ هم لا يدرون ان يعني والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. في سورة الأعراف يعني ايه سنستدرجهم؟ الاستدراج هو ان يكون في سلم درجة درجة بتنزل للهوية والضياع، فاللي قدامك يستدرجك يخليك تقعد تنزل درجة درجة وانت مش فاهم انك بتنزل ومش فاهم انك رايح في داهية. هو ده الاستدراج. هم متهيألهم انهم قاعدين يهربوا من اهدافهم وهم يستدرجون درجة درجة الى ما قدره الله من قبل خلق الارض بخمسين الف سنة من علامات نهاية الساعة واحداث نهاية الزمان. اين سيزمح لنا رب؟ يا جماعة اللي بكلمكم فيه ده اسمه الرشد. الرشد يعني ايه نصلح؟ يعني ايه تبقى مصلح في هذه الأزمان اللي بيحصل فيها الضغط الدنيا والقاتل بسبب الذنوب، والذنوب بتنتشر في كل مكان، فالمؤمنين هيتجننهم هيجنهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون بعد حديث صحيح، ستكون بعد هنات وهنات وهنات. الرسول بيقول للمسلمين بيقولهم انتوا هتشوفوا حكام هيعملوا مصايب سودة ومصايب سودة ومصايب سودة. شوف النبي بيقولهم ايه؟ فمن اتى ليفرقكم وانتم جميع فاقتلوه كائنا من كان. لو هو امام العلم في زمانه اقتلوه. ليه؟ لانكم تفضلوا مترابطين. المجتمع المسلم ما يحصلش فيه انشقاق مجتمعي، ما تبقاش هو احنا دلوقتي مش عارفين نرد ليه انشقاق مجتمعي، مين يرد على مين ومين يعمل ايه، واي حد عايز يفسد خلاص الوضع، مين هيرد على مين؟ احنا هو متايه ان خشيت وان تقول فرقت. احنا هو مدبوحه داخليا، اصلا مدبوحه من جوه، امم منشقه من جوه. بعض المتدينين يظن ان هو بيهيج الحماس يقوم يزود الانشقاق اكتر. هو انت ترد مش لما ترجع انه ستكون بعدي هنات وهنات وهنات. الرسول بيعملهم بص تخيلوا مهما تتخيلوا كده، مهما تخيلتوا اللي هيحصل ابشع من تخيلكم، مهما تصورتوا عن فساد الحكام اللي هيعملوه ابشع مما تتخيلوا. فمن اتى ليفرقكم وانتم جميع، لو انتوا مترابطين مجتمعيا اي حد جاي يفرق ويشيلوا ده وحطوني مكانه فاقتلوه كائنا من كان. ليه؟ هو نفس السبب اللي هارون مرضاش ان هو يشق الصف باني خشيت ان تقول فرقت، لانه عارف ان طول ما احنا مجتمع مترابط الاصلاح له مجرى. اذا حصل انشقاق مجتمعي انسى مولانا، بقينا في حوار الطرش، انسى مولانا، النظارات السودة تلبست مننا تجاه بعض، كله عاد شاكك في التاني، المحكوم الحاكم حرامي والحرامي المحكومين دول شوية ظلم ضحية قاعدين ياكلوا ويشربوا عايزيننا مش عارف نعمل ايه. انت دخلت في دايرة سواد. بعد سواد وقت اذا فسد الناس ديت، وقت اننا نضيع اجر المصلحين، لما بيبقى عشان اصلح انا هضيع عمري، لما بيبقى الفساد وصل لدرجة ان تمن الاصلاح ان تلت اجيال تضيع عمرها عشان الدنيا ترجع تظبط تاني، عشان شمس الهداية تشرق على المجتمع تاني، عشان معالم الدين تظهر في المجتمع تاني، لازم اجيال تضيع حياتها وتضع شبابها. يعني تضع شبابها ايه؟ يعني بدل ما قاعدة تبني لنفسها والمستقبلها والاسرتها ولولادها، تبني للاسلام، تبني بدون غفلة طبعا عن مصلحة دنيتها، ولكن هي اساسا بتبني للاسلام، اساسا بتبني للاسلام. فربنا جاب لك اللحظة دي، لحظة ان يا رب انا عمري هيضيع في الطريق ده، انا يا رب شبابي كله هيروح في السكة دي، يا رب انا الموقف ضاغط يا جماعة. ساعتها بتطلع افكار كارثية بقى، يجي بقى اليهود يضربوا فرعون وإنا فوقهم قاهرون. طب الحل ايه؟ القرآن بقى بيصور هنا العقليات اللي بتطلع في اللحظة دي. من ضمن العقليات اللي بتطلع في اللحظة دي عقلية الإحباط، فيش فايدة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. سيدنا يونس في الآخر سابهم، فيش فايدة، الناس دي مش هتتغير. الإحباط يا عم، كبر دماغك، زي في نهاية سورة الأعراف بالظبط، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون. المفسرين قالوا اللي بيقولوا لما تعظون دول كانوا دعاة، مش ناس صالحين، بس دول كانوا مصلحين امبارح، ولكن طريق الإصلاح إذا فسد الناس ما حدش بيقدر يصبر عليه. في الآخر قال لك يا عم دي خرابة، البلد دي ما فيهاش فايدة، يا عم الناس دي ما فيش فيها فايدة. المعركة معركة أعصاب، المعركة معركة طول نفس، المعركة من النهاية معركة ثقة في الله، هو اللي يغير. إن الله لا يغير، مش أنتم لن تغيرون حتى تسترضوا الله، إن الله لا يغير. لا برضو ماضي وحاضر ومستقبل، دي سنة، انسوا، مش هغير السنن عشانكم. في ناس بتيجي في اللحظات دي عقلية المطالبة بمعجزة، لا لا لا يا رب، سيناريو البروش ده مش تبعنا خالص، سيناريو البروش ده مش تبعنا، يعني نموت في الاخر ونبقى شهداء، لازم الدين يمكن. دي اسمها يا جماعه عقليه التمكين، عقليه التمكين دي اللي مدمرانا دلوقتي، لازم يمكن للدين. انت مالك يمكن او لا يمكن، انت مالك، ولازم ابقى عارف بقى يمكن ليه ازاي. هي دي العقليه اللي طلعت نهايه سوره هود، فاستقم كما امرت. خد بالكوا يونس وهود اكتر صور بتتكلم عن عقليه الياس والاحباط، لان الصور دي نازله في اخر 3 سنين في مكه حينما يكفر بالكلمه. انت لسه اتكلمنا عن الدعوه، لسه تقولوا لنا تربيه، لسه هتقولوا لنا ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه، خلاص بقى لنا 11 سنه في الكلمه الطيبه، خدنا على دماغنا، ونبينا بيتضرب عين عينك في الكعبة، وسمية اتقتلت، واتجوعنا 3 سنين وعيالنا ماتوا، ومرات النبي ماتت من الجوع في الشعب. انت دعوة ايه؟ وربنا كل ما يضغطه، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. ايوة الكلمة بتغير، وبتغير انظمة سياسية، وبتبني دول، وبتبني دول. الدعوة بتبني دول يا جماعة. تيمور الشرقية دولة الوقت عند اندونيسيا، انفصلت بالتنصير، فيش حرب، بالتنصير. يوم ما احتلال اندونيسيا اتحرر كان 30% من تيمور الشرقية نصارى، بعتوا جيوش منصرين بقى 90% نصارى، خلاص خلاص خلصت. مولانا انفصل جنوب السودان دولة بالجهاد، بالتنصير كلها بالتنصير. اليمن الوقت دولة حوثية شيعية حكومة، بايه؟ بالتربية. مفيش حرب اصلا، ده هم بيحاربوه مش عارفين. حماس، المنظر المذهل، غزة، البطولة والعزة، وده انتصار للتربية. كل دي تربية، كل دي ثمر التربية. التلاتة اللي اتحبسوا في النفق في شهر رمضان 27 يوم ومعهم 20-30 تمراية، اتحبسوا في النفق 27 يوم ومعهم ازازة مية، بقوا يفطروا، بيصوموا وبيفطروا على نص تمرة كل واحد، وبيتسحروا على نص تمرة، خلص التمر وخلص المية. عملوا ايه؟ سمعوا صوت مية طالعة بطين من تحت الارض. طب يشربوها ازاي؟ حطوا عليها حاجة من هدومهم عشان الطين يتحبس في ويعصروا الهدوم وياخدوا المية. 27 يوم مطلعينهم ابطال، 3 ابطال طالعين من نفق تحت الارض. ده اسمه ايه؟ ده تربية. حضرتك عايز تروح هناك تبقى عبء عليهم وتودي نفسك ورا الشمس وانت بقى. وما يغني عنا دار ابي سفيان حبيبي، وانت مش الحل، وانت فكر ان انت الحل. يا جماعه الناس جايبين لك حاملات طائرات وانت بتقول اه انا انت بلاله، انت دماغك انت شارب حاجه؟ حد شربك حاجه امبارح بالليل؟ جيوش بقالها 300 سنه شغاله، بقالها 300 سنه بتتربى وبتتنظم وبتتخطط. وانا يعني عرفت اعمل ايه؟ النظام والتخطيط والاستراتيجيه والتكتيكيه والتربيه والاحترافيه والتخصصيه دي بتتحل كده. أفكر زمان مشهد في فيلم زمان، فيلم نابليون بونابرت في مصر، وجاي حاطط جندي فرنسي واحد كده ومعاه الرشاش اللي بيتحرك في كل الاتجاهات ده، وعشرين واحد مصري جايين بالسيوف على. أنا والله يا جماعة ده في مشهد شفته في فيلم يعني، أنا يعني بس هو مشهد أثر فيا كده من سنين طويلة جدا يعني. وعشرين واحد جايين بالسيف وابا، والتاني واقف هادي واحد بس لوحده كده. اول ما قربوا منه قام فتح البتاع اللي في ايده وحصدهم كلهم في ثانيه. هو الموضوع مش موضوع يعني كفايه بقى، كفايه جنان، كفايه بقى يعني. ده احنا ديننا دين وقاعده ربنا بيقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. منع ده الايه دي نازله لمين؟ نازله في غزوه ذات الرقاع، نزل للصحابة وهما بيصلوا، نزل الجيش واقف الله أكبر، الجيش كله واقف بيصلي كده، فربنا قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ده منع عنيهم تقعدوا تصلوا، ده منع عنيهم تقعدوا كده قاعدين انتوا في الذكر والصلاة ليل نهار. ود الذين كفروا لو تبقوا دروشة بتوع دين وعبادة وصلاة بس، وتنسوا صناعات التسليح وتنسوا الصناعات العمرانية فيميلون عليكم ميلة واحدة. هو ده المشهد اللي انا شفته في الفيلم بتاعنا مليون بونابرت، هو ده اللي حصل. قعدنا نضيع في الدنيا، نضيع في التسليح، نضيع في التوازن، نضيع في الانشقاق المجتمعي والصراعات الطاحنة ما بين الحاكم والمحكوم. نزلت انجلترا وفرنسا كسحت العالم الاسلامي كله بشوية، كل بلد يبعتوا لها 2000 3000 يكسحوهم، لان الواحد منهم معاه سلاح بالبلد كلها. ود الذين كفروا لو تغفلون. يا اخوانا الاصلاح مش لعبه، الاصلاح مش حماس، الاصلاح مش مشاعر، الاصلاح مش سيدنا موسى لما قالوا له انا هنا قاعدون مات في التيه معاهم، والى اليوم لا يعلم اين جثه موسى بن عمران عليه الصلاه والسلام، ولا اليهود ولا المسلمين عارفين اين جسد موسى. مات في التيه معاهم، ومات هارون في التيه معاهم، وماتت اخت موسى في التيه معاهم. طب وما دخلش بقى هو واني لا املك الا نفسك. حبيبي ما هو الاصلاح مش كده، الجهاد ركن من اركان الدين، وانما ينصر الدين بالعلم والجهاد. ولكن الجهاد امتى؟ والجهاد ورا مين؟ فين الحاكم اللي هجاد وراه؟ فين العالم اللي هجاد وراه؟ فين الاستطاعه؟ جهاده الدفعي ايوه يستوجب بقول باجماع الفقهاء، باجماع الفقهاء ولم يشذ الا يعني قليل من الملكيه، باجماع الفقهاء ان جهاد الدفع يستوجب الان. بس جهاد الدفع ده مش انت، جهاد الدفع ده للجيوش. انت جهاد دفع من انت عارف حاجه؟ انت بتعرف تعمل يا اخوانا؟ واحنا بنجيب نصوص شرعيه ولما ربنا يقول قاتلوهم يعذبهم الله، ربنا بيكلم الدول، ربنا بيكلم الناس اللي معاه جيوش، مش بيكلمك انت. تروح انت و15 واحد قاتلوهم، قاتلوهم قاتلوهم مين يا ابني؟ ودتونا في داهيه، الله يغفر لكم ويتوب عليكم. 100 سنه بنلف حوالين نفسنا، وكل ما يطلع واحد متحمس زي الراجل اللي مع سيدنا موسى اترد ان تقتلني، اخر الدعوه 10 سنين، خلى سيدنا موسى يهرب البلد 10 سنين بسبب اخ احمق، واحد احمق، وما تريد ان تكون من المصلحين. كل شويه واحد يطلع يعمل حاجه يرجعنا كلنا يقفل المساجد ويقفل. يا ابني اشتغل في الدعوه بجد، اتبني بحق وحقيقي. احنا مش عايزين الطرق المتعبه ليه؟ يعني الجهاد مش بالدين يا ابني، ده الجهاد ذروه سلام الاسلام. هو فين؟ هو فين؟ يا النبي ما جاهدش، النبي جاهد لما بقى مع دوله. الدوله دي اتفتحت بالدعوه على ايد مصعب بن عمير، ما اتفتحتش بالسيف. هو في واحد هيقهر الشعوب على الاسلام؟ انت مجنون يا ابني. سيدنا عيسى، سيدنا يحيى الدبح، الدبح ابن خالته الدبح قدام عينه كده، وراسه اتقدمت على طبق مهر قدام الشعب كله لراقصه في شارع الهرم، راقصه سلومي تقدمت مهر. نبي. وزكريا المنشار اللي قاعد يخدم بيه المجتمع سنين عمره 12 بين نصين. وسيدنا يا عيسى لو كان عايز يدخل في مواجهه كان خد نص فلسطين، لان فلسطين ايامها كانت مع اليهود، كانت مع اليهود وكانت محتله احتلال روماني. كان قوم الدنيا، نزل يشتغل في الدعوة ونزل يشتغل في تربية الحواريين. ما هو طرق سودة، الجهاد بينفع لما الدعوة والتربية بينجحوا. لا شعب معاك ولا حاكم معاك ولا محكوم معاك ولا حد عايش شريعة بحقه حقيقي، وانت مخدوع فيهم وبتقولهم ألاقي على أثري، هم مسلمين هم بيصلوا، اللي بيصلي ده يعني تعرف انت احنا محتاجين نفوق يا جماعة. الإصلاح مش عواطف في مثل هذه الظروف الضاغطة الخانقة، بتطلع عقلية التمكين وعقلية الحل. لازم حل، ماشي يا ابن الإسلام هو الحق، لا الإسلام هو الحل، ماشي ما الإسلام هو الحل، بس لما بنعمل الحق ربنا بيدينا الحل، لازم تعرفني حل. وبتطلع عقلية القوة بقى، الانسحاق هم أخويا قوي، فبيطلع بقى التنازلات، انسوا ان احنا نبقى زيهم. يطلع بقى زي الحركات بتاعت بقى الشيخ فلان والشيخ فلان في بداية 1900 وي بقى، ولازم نسيس أمورنا، ويا جماعة الناس دي مش غلط، ولازم نعمل توافق ولازم نعمل تقريب. اتصحق اتصحق عميت عقلية، وبتطلع عقلية المشروع، موتوا على ما مات عليه رسول الله، احمل لك مشروع بقى، ويعم فلسطين تتضرب، اما مشروع ينجح فلسطين هتتحرر. ما هو ماسك مثلا جمعية خيرية مثلا، اما الخير يجي في زلزال الحارة، طب الوقت المسلمين في الشام، اما الخير يجي الشام هتبقى كويس، طب الوقت حصل زلزال في، اما الخير يجي ان شاء الله الزلزال هيتعمر، طب في بركة ان شاء الله، اما الخير يجي وخير. خلاص بقى بقت عقلية الشرنقة عقلية كارثية، من ضمن العقليات اللي بتنشأ في ازمنة الفساد في عقول الصالحين. دي كارثة، الالغام اللي بتتحط في عقول الصالحين. لما جبنا كلمنا عن دستور الملتزم الجديد، اخر باب في دستور الملتزم الجديد اسمه العشرية السوداء، اللي هي العشر الغام اللي بيتحطوا في دماغ الملتزم عالي الهمة، اللي بيتوهم بسبب علو همته ان دول اللي هيوصلوه: الانعزال، الصومعة، المشاعرية، اللي هياخد الطمع في الدين، الاستعجال، الشدة والمثالية. هو ايه التشوهات؟ ايه العشرية السوداء دي؟ 10 الغام بيتحطوا في دماغ الملتزم عالي الهمة، يقول لك بس انا عشان ابقى بطل في الدين هم العشرة دول هم الحل. فقمنا عاملينهم عشرية سوداء في الدستور، وقمنا ضربين له دماغه في تأسيس الوعي التربوي، فهمنا الحل ايه عشان يوصل لقمة في الدين. مش الحل الجنان اللي عندك ده، ابعدوا عني واوقفوا الشمس، هتشرب مني ومش عايز اتجوز دلوقتي، وعيالي نفسهم بقوا اعدائي. دخلت بيوت دعاء، قسما بالله ابنه بيقول لي انا ما اعرفش اصلا، انا عمري ما اتكلم مع بابا، اتكلمش مع بابا. ليه يا ابني ما بتتكلمش مع بابا؟ مش ممكن، انا ادخله الشاي بس واجري. الولا في اعدادي يعني انت ابني ما قعدتش مع بابا قبل كده؟ وبابا ده طاير في شرق الارض وغربها في الدعوة الى الله. هو ده فهداء العشرية السوداء دي، الغام عقول الصالحين اللي بيظنوا ان المفاهيم المسممة دي هي اللي هتوصلهم للقمة في الصلاح، هي اللي هتخليهم بكرة الالباني، اللي هتخليه بكرة ابن باز. الوقت بقى احنا بنتكلم على العشرية السوداء بتاعت المصلحين، التشوهات العقلية والألغام اللي بتيجي في دماغ المصلحين وهم رايحين يصلحوا. لما بيشوف الدنيا فسدت وبيشوف الدنيا ضاعت، فبيطلع واحد عقلية الحل، فبيطلع قول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا ده اسمه ايه؟ حلول الخرابية. انا هفجر واحد من 10 سنين، انا مش هسكت. يا ابني حبيب قلبي، يا ابني الدنيا ما بتتغيرش كده يا ابني. ال- ال- ال- ال- الضغط النفسي اللي انت فيه ده انا مقدره، الصحابة اتحطوا فيه 100 مرة. سعد بن عبادة قال للرسول: نميلوا على اهل منن غدا بأسيافنا ننزل لنبحهم. الرسول قال له: اني لم امر بهذا. الصحابة في صلح حديبية كانوا هيدبحوا بعض، تسكت ازاي؟ انت مش شايف ابو جندل؟ انت مش شايف الظلم؟ انتوا ازاي تسكتوا على ظلم؟ انتوا بتخيرونا نبقى بني ادمين ولا نبقى ملتزمين؟ انا بني ادم عندي مشاعر، ازاي اشوف اللي بيحصل واسكت؟ انا بني ادم يا جماعه، انتوا عندكم التدين هو البرود، والتدين هو الجمود، والتدين هو مش عارف ايه. لا انا بني ادم، حرام عليكم. سالم بن حريث بيقول: لو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه يومها. لو نقدر نقول له لا مش هنعمل اللي انت بتقوله كنا عملناه يوميها. شدة الضغط النفسي لما اتقتلت سمية وتعذب الصحابة، وخديجة ماتت من جوع في شعب ابي طالب، الصحابة قالوا نستخبى لابو جهل نقتله، ده ما ياخدش غتتين. ربنا نزل: ان الله لا يحب كل خوان اثيم. ممنوع ممنوع انك تنصر الدين بهذه الطرق، الطرق دي مش طرق نصر الدين. الناس مش هتتدين غصب عن عينها، الناس مش هتوصل لربنا بالطريقة دي، الطرق دي خراب. لما نزل قول لا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أول إذن من السماء بأنه يبقى في جهاد. المفسرين قالوا بعد 70 طلب من الصحابة تقدموا رسميا كده نريد الجهاد في سبيل الله، ونزل الأمر من السماء بالرفض. ضغوط نفسية جبارة، ضغوط نفسية، وإحنا مش قليلين وإحنا نقدر، وإحنا مين قال إن إحنا قليلين؟ عقلية حلول الخراب، عقلية الحلول الخرابية. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا، دي العقلية التانية بقى، عقلية القوة، عقلية الانسحاق أمام قوتهم. يا جماعة بس افهموا دي بس يا جماعة، أبو جهل وأبو لهب أيوة أنا متفق إن عقيدتهم وحشة، بس تنكروا إن هما ناس حكماء، تنكروا إن في قواسم مشتركة نقدر نقف معها، طب تنكروا إن إحنا نقدر نتفاهم وناخد مكتسبات ويدونا مكتسبات ولا تركنوا. الركنة دي زي مركن على الحيطة كده، حيطة وما أسند على إيه؟ مفيش سند. الإحساس بغياب السند صعب، الإحساس بغياب الحضن صعب، الإحساس إنك وحيد غريب صعب. عايزين حد نسند عليه أخواننا، حتى لو حد ظالم وبس هو موافق والدنيا حلوة. فلا تركنوا. ربنا بعدها على طول منزل في أول نفس الصورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. عقلية الإحباط، عقلية الاعتقاد إن في أجزاء من الدين هي اللي معطلنا المسير، خبوا الحتة دي. عقلية التجزئة بقى في الدين، خبوا الحتة دي بقى، ما مش هيقبلونا كده طول ما الحكم ده حرام والحكم ده حرام والحكم ده حرام، مش هيقبلونا. عقلية اللي هي يعني التجديد الخطاب الديني شوية، يعني غيرها شوية. عقلية الإحباط، سيدنا يونس ما فيش خلاص، انت مش هجاية، البلد ضايعة، الدنيا دي ضايعة. عقلية التمكين هي اللي بتطلع ده. يا جماعة سيبكوا، كل الشعب دول مفعول بيه أصلا، كل ده مفعول به. الفاعل هم الملأ، الناس اللي معاه اقتصاد والناس اللي معاه حكم هم دول. سيبك بقى من دعوة الدل، ده انت قاعد تضيع نفسك في المفعول به في جملة الإصلاح، روح للفاعل. طب الفاعل مش هيقبلك بشكلك، ولا هيقبلك بخطابك، ولا هيقبلك، خلاص اتغير. بس هو ده اللي فيه كل حاجة، ما فيش حل غير كده. سيبك بقى من الشباب اللي قاعد على القهوة، هو اللي ضيعهم صاحب القهوة. سيبك من العرايا اللي في القرية السياحية، هو اللي دمرهم اللي عملهم القرية. سيبك بقى من جمهور القنوات بتاعت الكليبات اللي دمرهم صاحب القناة. يا عم تعالى بقى ندعو لإيه الناس التقال دول ونتودد ونستطلف الفسح. حينما يفسد الواقع يحدث عشرية سوداء في عقول المصلحين، لا يستطيعون أن يتحملوا ما يحدث، والتاني فاهم. فكل شوية وإن فوقهم قاهرون، كل شوية يوصل لك رسائل إنسى، فأنت تتجنن أكتر، فتبدأ بقى تدور على عقلية التمكين أو عقلية الحل أو عقلية التجزئة أو تجديد الخطاب الديني بالمفهوم بتاعهم مش بتاعنا، أو عقلية تمييع الدين ولا تركنوا، أو عقلية الحلول الخرابية ولا تطغوا، أو عقلية لعلك تارك، أو عقلية أبقى إلى الفلك المشحون الإحباط واليأس ومفيش فايدة، أو عقلية ولا تعد عين عاك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا إن هم أولاد الأغنياء، اللي هم أولاد الملأ، اللي هم أولاد أصحاب الشركات، هم دول اللي بكرة يبقوا كل حاجة. يلا ندعو دول، يلا نعمل كامبات لدول، يلا نركز مع دول. ما تركز مع دول ودول، ما تدعو الحاكم والمحكوم. طبعا ترك الملأ في الدعوة ده جريمة من جرائم الإصلاح، ولكن ادعو ده وده. كل اللي انا قلته لكم ده مش الخطبه اصلا، كل اللي انا قلته لكم ده انا بأصل لنقطتين بس. النقطه الاولانيه ان لما بيفسد المجتمعات وبيحصل فساد حقيقي في المجتمعات، بيبقى ثمن الاصلاح مره اخرى ان ناس تضحي بحياتها عشان هذه الرساله. وربنا وعد المصلحين دول إنا لنضيع أجر المصلحين، وطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بختك عند ربنا لو أنت ربنا قبلك راجل من رجالته في الأزمنة دي. النقطة الثانية إن كنت بكلمك في عقليات التشوهات المعرفية اللي بتيجي في عقول المصلحين ساعة الضغط، يفتح يلاقي قصف في هذه المصيبة، يا أخي لازم حل. لا حبيبي، المنظر ده نتيجة 300 سنة، انت عايز تصلحه في يوم روح صلحه، بس وخد بالك انت مش هتصلحه. ما هو الدماغ دي بقالنا 100 سنة لحد دلوقتي عشان الدماغ ده، ايه عشان دماغ الحل 100 سنة لحد دلوقتي، مفيش، كل شوية قاعدين نرجع لورا، بقالنا 100 سنة. كل شوية قاعدين نرجع لورا، لان الدماغ مش كده، احنا عايزين دماغ ارشد من كده، دماغ في الاصلاح ارشد من كده. لازم ندفع الثمن اللي احنا مش عايزين ندفعه. بقالنا 100 سنة مش عايزين ندفع ثمن الدعوة اللي هي دعوة، دعوة نهايتها دعوة، تربية، تربية بقت ايمان، بقت ايمان، اخوة عملية وحياة اجتماعية، نزول دعوة الحاكم والمحكوم بدل ضرب الحاكم بالمحكوم، بدل ما اعمل انشقاق مجتمعي دعوة الجميع. طب هو ده هيصلح في النهاية؟ والله هو ده اقوى من اللي بيحصل مليون مرة، انما في النهاية انا بعبد ربنا بالتغيير. طب والجهاد جايش ذروة سنام الاسلام وموجود في دول زي فلسطين، جهاد شرعي كامل الاركان وربنا ينصرهم، انما انت عندك في بلدك روشتته غير روشتتك، وقعه غير وقعك، الفتوى بتاعته غير الفتوى بتاعتك، العلاج بتاع بلدك غير العلاج بتاع بلده. هو عنده محتل كافر صهيوني واقف في ظهره الكفرة، انت حكومة مسلمة وشعب مسلم، انت مالك بانك انت تسقط الواقع ده على الواقع ده؟ انت عايز تعيش، انت عايز تعيش الدور اللي هو عايشه وخلاص؟ طب اروح له يا عم، انت عندك هنا جهاد لا يقل عن الجهاد بتاعه. مصر اذا قام فيها الاسلام سيقوم الاسلام في العالم كله. ماذا لو عاد الانبياء؟ يعني لو نبي من الانبياء رجع فلسطين ورجع مصر، نفس شغله في فلسطين يبقى نفس شغله في مصر؟ مستحيل. لو رجع مصر يقول لك افجر، لو رجع مصر يقول لك اما نعمل الانتخابات ونكسب. اخواننا طرق الانبياء في الاصلاح ومسالك الانبياء في الاصلاح خلاف هذا، فاحذر من العشرية السوداء في عقول المصلحين، العقليات، عقلية التمكين، عقلية الحل، عقلية القوة والانسحاق، عقلية المشروع، عقلية الشرنقة، ما عادش عندي وقت اسمع غيري، انا عندي مشروع، عنديش وقت اصلا اخرج بره مشروعي وابص عليه من بره، عنديش وقت اسمع نقد، التوحش في مواجهة النقد، اللي هينتقدني بقى بينتقد في مستقبل الاسلام اصلا، والمتخاذل هو اللي ما جاش ينصرني ويقف في ظهري، وبقيت ببص على الحياة كلها من نظرة مشروعي، اللي بينصرني ده الراجل، واللي بيشتغل في مشروع تاني ده المجرم والضايع والمخطئ، وما عدتش شايف اي ميزة في اي حاجة غير في نفسي. عقلية الشرنقة، انا ما بنتش مشروع دعوي لله، انا بنت قبر اموت فيه واتدفن فيه، ودماغي تتدفن فيه وعقليتي تتدفن فيه، والتاني كل شوية سنقتل أبناءه ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، يضغط يضغط يضغط عشان يقهر أي أمل في صدرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إنا لنضيع أجر المصلحين. جت وسط ثلاث قصص، القصة الأولى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قلت لكم سورة الأعراف نزل في شعب أبي طالب، نزلة في نفس اللحظة اللي احنا فيها دي، نفس الظروف زي ما غزة في شعب أبي طالب كده. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، شعب فسد وبدأ يأكل حرام وبدأ يستحل الربا، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون، المصلحين يئسوا وقال لك يا عم الناس دي ما فيش فيها فايدة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. في فئة قليلة استمرت على الإصلاح وعلى الدعوة إلى الله ولم تيأس، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الناس المصلحة، الناس اللي استمرت على الدعوة، ربنا سبحانه وتعالى أنجاها. كان ممكن يفكروا بطريقة، طب احنا بقى لو اشتغلنا في الدعوة هنعمل ايه؟ لا، هو الحل هو الجهاد. الجهاد مين؟ مش دول اللي بيتجهدوا. انت بس انت عايز تقرأ باب الجهاد تاني وعايز تقرأ احكام الجهاد تاني، ده ما بتجهدش يا ابني، الشعوب الفاسدة ما بتجهدش. الجهاد من بعد ما استجيب له النبي، جاهد لما بقى معاه صحابة وبقى معاه مجموعة وبقى في دولة اتفتحت بالدعوة إلى الله وبقى في مجموعة اتربت تربية حقيقية ومستعدية تشيل الدين، بقى ساعتها النبي عليه الصلاة والسلام خرج ورتب، عمل دستور للمدينة المنورة وعمل ترتيب داخلي فبقت بلد متزنة داخليا. النبي خرج جاهد، مش يعني مش لهلي كده الدنيا. فجت اول قصة، قصة فساد شعب كامل حاضرة البحر، يعني حاجة قمة التحضر ولكن قمة الفساد. القصة الثانية، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. بقى الاجيال الثانية بقى طلبة العلم، عملوا مدارس دينية، ورثوا الكتاب، عملوا كليات قرآن وكليات تفسير وكليات حديث وعملوا كليات، ورثوا الكتاب يأخذون. بس بقى مشايخ اللي طلعت من كليات الشرعية شكلهم ايه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى، عبيد دنيا، لو الفلوس جالهم رشوة حرام ياخدوها ويقولون سيغفر لنا. هو ده بس اللي خرج من الدين، ان ربنا غفور رحيم. هو ما يعرفش عن ربنا غير انه غفور رحيم، ما يعرفش من القرآن غير ان الله غفور رحيم. وان يأتيهم عرض مثله يأخذ كل ما يقع في فتنة الدنيا يقع فيها. وفتنة الدنيا فلوس، فتنة الدنيا واحدة فاجرة تعرض نفسها عليه، فتنة كل ما الدنيا تعرض له من الحرام ينهشها. وهو قدام الناس الشيخ فلان وطلع على المنبر بيخطب الجمعة، فخلف من بعدهم خلف متخلفين ورثوا الكتاب، يأخذوا الكتاب كلمة مسلم في البطاقة وراثة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ودرسوا دول دارسين، ودرسوا ما فيه دول طلبة علم محترمين، دول خريجي كليات شرعية محترمة، يعني مش العوام اللي ضاعوا بس، ده حتى طلبة العلم واللي شايلين لبس الدين في المجتمع بقوا فاسدة. ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بعدها ربنا بقى بيجيب القصة الثالثة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتي، كل ده في صفحتين، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ده الشيخ الكبير بقى، ده العالم الكبير بقى بتاع الدنيا كلها. ده الكلام الاول كان فساد الشعوب، وبعد كده فساد الدعاء اللي كانوا بيصلحوا ويرفعوا الرايه، وبعد كده فساد طلبة العلم وخريج الكليات الشرعية، بعد كده فساد العلماء بقى. واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ابتغى بالعلم الدنيا، طلب العلم ووصل لاعلى الدرجات عشان الدنيا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ربنا أسوأ مثلين في القرآن الكلب والحمار، ضربهم للي عندهم علم وما بيعملوش بيه وما بيصلحوش بيه، في سورة الجمعة وفي سورة الأعراف. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ربنا كان بيتكلم عن عالم، بعد كده بيتكلم عن القوم. لأن ليه بقى الجماعة؟ إذا فسد العالم فسد العالم، وإذا تحرك العالم تحرك العالم. فربنا بيقول لك تعالى بقى صلحها لي انت بقى، تعالى بقى اللوغاريتم ده قدامك اهو يا بتوع الدين، شوفوا لي حل اهو، هتعملوا ايه؟ ما الصحابة في واقع زيه ومحبوسين كمان، يعني الصحابة في هذا الواقع وكمان في شعب ابي طالب. انت متخيل ممكن الالغام في دماغ المصلحين ساعتها توصل لفين؟ ممكن يتخيل ان الحل ايه؟ يفجر، يقتل، يحبط، ينتحر زي ما ناس عملوا السنين اللي فاتهم وما فيش فايدة وما فيش أمل، ولو كان في ربنا ما كانش سابنا بالمنظر ده. ييأس، يسيء الظن بالله، يطلب من ربنا معجزة، انت ما بتعمل لناش معجزات ليه؟ مش احنا رجالتك واحنا جنودك في الأرض، غير لنا السنن مش السنن في ايديك. يبيع يا عم بقى، روح بقى تواصل مع الناس هم دول اللي في ايدهم كل حاجة وسيبك بقى. يبيع في هذه اللحظات الدنيا ضغطة، فربنا لهم ادي شعب فاسد، وادي طلب الناس بتتكلم في الدين فسدة، طلبة علم، وادي شيخهم كله فاسد، الدنيا بايظة، صلح حالي انت بقى. في النص، في نص التلات قصص ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى في ناس عارفة أن البداية من العودة للقرآن، عارفة البداية الصح فين، عارفة أن البداية عودة التربية على كتاب الله، إقامة الصلاة ونشر الصلاة في الأمة وأن الناس ترجع تصلي تاني. ربنا بعدها قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في رجالة كتير أول الباطل، في شياطين، مخلوق شيطان، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، الباطل له رجاله كتير قوي. فبعدها ربنا قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هيفضل للحق رجاله مهما الباطل بقى له رجاله، نشروا الفساد لأن الفساد ده وراه بطولات من أهل الباطل، ربوا الناس على البوظان. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، هيفضلوا شغالين في الهداية، مضارع مستمر، وبه يعدلون، وهيفضلوا يعدلوا بين الناس بشرع الله وبدين الله، وهيفضلوا متمسكين بدين الله. هيفضل ناس كده. إزاي إنك أنت تفضل مصلح؟ ربنا هو بيتكلم عن الحتة ده، ربنا بيديك الروشتة، ربنا بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اربطوا الناس بالأسماء الحسنى لو عايز تصلح. ربنا وبيتكلم في الحتة دي قال أو تقولوا إنما أشرك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، العهد اللي ربنا خده في يوم عرفة. اربطوا الناس بالحج، اربطوا الناس بالكعبة، اربطوا الناس بالعمرة، اربطوا الناس ببيئة الإيمان الأولى، اربطوا الناس بأنها تروح هناك عشان يتجدد المعاني دي تاني. ربنا وهو بيتكلم عن الفساد الضائل والذين يمسكون بالكتاب، مسكوا الناس المصحف، انزلوا الجولات ومعاكم مصحفين، تكلموا الناس في آية وتوزعوا مصحفين ومن يقرأ، وأقاموا الصلاة، رجعوا الناس للصلاة تاني. الناس بعدت قوي يا جماعة، انتوا فاكرين ان الحل راس السمكة بايظ؟ يا اخوانا الراس بايظة والدل بايظ والجسم بايظ، وفي حتة حلوة في الراس وحتة حلوة في الجسم وحتة حلوة في الديل. اوعى تفتكر ان في حتة بايظة وحتة سليمة. واقول الامر منكم منكم يعني انتوا الاثنين من بعض، اصلا انتوا الاثنين مرات بعض، نفس مستوى الصلاح والفساد في الشعب ونفس مستوى الصلاح والفساد في الحكم. ناس هنا حلوة ووحشة وناس هنا حلوة ووحشة، لا دول ملائكة ودول شياطين ولا العكس، ولا الاثنين شياطين ولا الاثنين ملائكة، الاثنين مخلطين. يبقى الحل هو الدعوة الى الله. عشان كده اخلفني في قومي هي الصورة اللي بتقول لك انت لو مت مين اللي وراك، هي الصورة اللي بتقول لك خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو، كل واحد عنده زيادة وموهبة وظفه، لازم نتخصص ونحترف، وكل انسان النماء والموهبة اللي ربنا اداها له يقف بيها على صغر من الصغور. هي نفس الصورة اللي قالت ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، بطلوا التشدد في الفتاوى. المجتمع مش مستحمل تشدد في الفتاوى، المجتمع مش مستحمل ان احنا نفتله بالورع. عايز تتورع تورع، انما ما تحكمش مجتمع بورع، مجتمع اصلا متهالك مش مستحمل، ما عندوش درجة التقوى اللي يتعبد لله فيها بالورع. اذا كان قول الجمهور فيه تيسير يسر على خلق الله، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كلموا الناس عن يوم القيامة. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ثقلت في السماوات والأرض زي الحمل في شهر التاسع، لا تأتيكم إلا بغتة. فجأة صرخت الساعة 2 بالليل وقلبت الدنيا، أنا بولد الحقوني، البيت كله تلف. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها. خوفوا الناس من يوم القيامة، خوفوا الناس من الساعة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، كل انظروا ماذا في السماوات والأرض وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كلموا الناس عن التدبر في خلق الله، فوقوا الناس على آيات الله ونعم الله. كل اللي بقوله لكم ده في ثلاث صفحات سورة الأعراف، كل اللي بقوله لكم ده. خطبة بتاعتنا النهاردة يا جماعة خلصت كده، ما تخافوش مش هزود عن كده. الخطبة بتاعتنا كانت عن إن الله لا يضيع أجر المصلحين. كلمنا في ثلاث نقط. النقطة الأولانية اتكلمنا عن انك ان لازم ناس تنذر عمرها عشان الاصلاح، لان الدنيا فسدت فعلا. اتكلمنا رقم اتنين ان كثير من الناس اللي عايزه تصلح بتصلح بدماغ غلط، في عشريه سوداء اصلاحيه جوه دماغ كتاس كتير من اللي بتصلح بيرجعونا ورا بسببها وبيدمرونا. الصالح الاحمق بيضيع نفسه، المصلح الاحمق بيضيع الطيار كله، المصلح الأحمق بيدمرنا كلنا لأنه في وشنا كلنا، والمجتمع بيحاسبنا كلنا عليه وعلى تصرفاته. فمصلح أحمق يأخر الدعوة كلها 20 سنة وثلاثين سنة. احذر من العشرية السوداء بتاعت عقول المصلحين، التشوهات المعرفية التي توجد في عقول المصلحين في أزمنة الفساد والضغط النفسي المرعب القاتل. رقم ثلاثة، العنصر الثالث اللي اتكلمت معاكم عليه، اديتكم نموذج في سورة الأعراف والصحابة في شعب أبي طالب، الدنيا كلها فسدت، ثلاث قصص فساد، وربنا في النص بيقول إنا لا نضيع أجر المصلحين، وفي النص بيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبيعدلون. في ناس مش هترفع الراية البيضاء، في ناس هتفضل عمرها كله من أجل الإصلاح. الروشدة إيه يا رب بقى؟ أنا مش جايبها من عندي، جبنا الروشتة وربنا بيقول لك الأسماء الحسنى وصل الناس بيها، الدار الأخرة وتخويف الناس من مفاجآت يوم القيامة، التدبر في خلق الله وربط الناس بالنعم والآيات، ربط الناس بالكعبة، مكان العهد الأول والحج والعمرة وعهد بعرفات، التمسك بالكتاب ونشر القرآن كله على قدره، الملتزم نربيه على التدبر، والشاب اللي في القهوة نقول له تاخد المصحف ده وتختم كل قد ايه او تقرأ صفحة كل يوم. اقاموا الصلاة، كلام الناس عن الصلاة تاني، ونرجع الناس تاني لما تعظون عدم اليأس من الدعوة ومن التغيير وعدم الكفر بالكلمة ابدا، لان في زمن شعب ابي طالب الكل بيكفر بالكلمة، بلا دعوة بلا جنان وبلا هبل، الكل بيكفر بالكلمة. هو الحل هو السيف، يضع عنهم إصرهم والأغلال. يا جماعة بلاش تشدد، يا جماعة ما تبقوش إصر وأغلال على المجتمع، يا جماعة مش كل حاجة حرام، يا جماعة دين ربنا أوسع من زي ما انتش عارف. حيل على شيوخ ربنا اداها تيسير في شريعة الله بدون تمييع، بس تيسير وفقه. الفقه كما قال العلماء أن تقول حلال وليس أن تقول حرام، كله يعرف الحرام، إنما اللي بيعرف يقول حلال ده عالم العلماء. خذ العفو، كل واحد مننا عنده عفو، عنده زيادة ونماء في حتة، كل واحد مننا ربنا ميزه في حتة، كل واحد فينا يقف على التخصص بتاعه، لازم نبقى محترفين على الصغور. واخلفني في قومي، اخلفني في قومي، لازم يبقى في صف تاني. مقبول ان حبايبك يفجعوا بموتك لانك هتوحشهم، انما مش مقبول ان الاسلام يتفجع في موتك لان ملكش بديل، لانك مرضتش تخلي فيه صف تاني في ظهرك في الشغل بتاعك، لانك كنت نجم حواليه خمس مريدين بيجروا وراه مبهورين بيه وخلاص، في دار القرآن ولا في الجمعية الخيرية ولا في صغر الدعوة ولا في المسجد اللي انت ماسكه، فلما مت محدش فاهم غيرك، قدامنا 50 سنة عم الواقع يصنع واحد تاني زيك فاهم. ما تحرقش قلب الإسلام على موتك، اقبل ان في شركاء يقفوا جنبك، صعد ناس من اولادك يبقوا جنبك دماغهم بدماغك مع احترام الترتيب الاداري واحترام المقامات، اقبل الشركات مع غيرك، قص 30-40-50% من دماغك عشان تبقى واحد وسط فريق، ما تبقاش الشيخ البطليموس اللي شايل الكرة الارضيه على دماغه. سورة الاعراف مليانة روشتات، مليانة روشتات، ولكن طول ما احنا بنقرأ القرآن بعقلية الحرف بعشر حسنات هنفضل في مكاننا. يوم ما نقرأ القرآن انه روشتات الانقاذ وروشتات الاغاثة، دي كانت روشتة الاصلاح، الروشتة اللي ربنا نزلها للصحابة من فوق 7 سماوات في شعب ابي طالب في وسط الجو الخانق، لا مية ولا كهرباء ولا اكل ولا اي حاجة. واخر رسالة في الصورة، اخر رسالة في الصورة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول، بيتكلم عن سماع عن سماع القرآن الكريم وعن ذكر الله، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الجاهلين. ربنا بيقول لك اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى انك لو غفلت عن عبادتك مش هتستحمل، هتنهار. انت اصلاحك على قد صلاحك. فآخر مشهد، مشهد الملائكة وهم يسجدون لله في الملأ الأعلى، وربنا بيقول للصحابة افتكروا المشهد ده، لازم تبقوا صالحين قوي عشان تقدروا تصبروا على الإصلاح. إصلاح مليان تضحيات، مليان ضغط نفسي، مليان مواقف صعبة، الدنيا كلها تقف وشكوا أولكوا أسركم وانتوا بتحاولوا تصلحوا، لازم انت تبقى في قمة الشحن التعبدي، في قمة الاتصال بالقرآن والذكر عشان تقدر تواصل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم دافع عنهم، اللهم ادفع عنهم، اللهم إنهم يجاهدون في سبيلك، اللهم إنا عبيدك نشهد لهم بالصبر والثبات والرجولة. اللهم أغثهم، اللهم كن لهم يوم تخلى عنهم الكل يا رب. اللهم اعذرنا في عجزنا عن نصرتهم يا رب العرش الكريم. اللهم أغثهم بغياثك العظيم، اللهم أمدهم بمددك العظيم، اللهم اجعل نصرهم آية للعالمين. اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اكسهم، اللهم أعزهم، اللهم اجبرهم وارفعهم، اللهم وحد صفهم، اللهم بارك لهم في إيمانهم ويقينهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أغثهم يا رب. ما أمرك إلا واحدة كلمح بالبصر، اللهم إنك تقول للشيء كن فيكون، اللهم إنك أنت الله العليم القدير. اللهم أغثهم بغياثك العظيم، اللهم إنا نقسم عليك، نقسم عليك بعزتك وقدرتك، ورحمتك. اللهم إنا نقسم عليك برحمتك التي استعملتنا بها في الدعوة إليك. اللهم إنا نقسم عليك بكرمك الذي استعملتنا فيه في إفناء شبابنا في دعوتك. اللهم إنا نقسم عليك أن تغيثهم. اللهم إنا نقسم عليك أن تقر أعيننا بنصرتهم. اللهم أيدهم. اللهم أنزل لهم ملائكة النصرة. اللهم أنزل لهم الملائكة التي تنصرهم بها على أعدائك. اللهم اهزم اليهود. اللهم زلزل اليهود. اللهم حطم نفسية اليهود. اللهم حطم معنويات اليهود. اللهم اقذف في قلوب اليهود الرعب يا رب العرش الكريم. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك ودعوتك أن تفتح لها الأبواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.